الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لمن آمن وسعيه في إخوانه وإخوانه لنحذرهم ولنستعين بالله سبحانه وتعالى في دفع مكائدهم ولنحذر من الانسلاب في خطواته واتباع خطواته. فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن عداوة الشيطان لبني آدم أنها عداوة قديمة للزمن نبي الله آدم عليه السلام أبي البشر. إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلقه عز وجل أعلم بذلك ملائكة وأقرر أن يسجدوا له، وكان إبليس اللعين يعبد الله تعالى مع الملائكة وكان مشغولا بالأمر بالسجود، فحملهم الحقد والحسد والكبر، حمله ذلك على الامتناع من الالتزام بأمر الله عز وجل. إلا إبليس سجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال أن الشيطان أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أن يغوي بني آدم وأن يضلهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأقسم الشيطان أيضا أنه سيفرض لبني آدم على الصراط المستقيم ليصدهم عن سلوكه والسير عليه. فأخبرنا سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان وأمرنا أن نتخذه عدوا وأن نحذر من خطواته، لأنه يتيم للإنسان، ولكن علمنا الله سبحانه وتعالى أن كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكيد الشيطان ضعيف إذا استعان الإنسان بالله سبحانه وتعالى واستعان بفكر الله عز وجل. فلذلك فإن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه خنس الشيطان، وإذا غفل وسوس. لذلك فهو الوسواس الخناس كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، فهو الوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله. فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى فإن الشيطان يخنس ويبتعد عنه. لذلك على المسلم أن يحذر خطوات الشيطان. خطوات الشيطان أنه يتدرج بالإنسان ما يأتي إليه من أول مرة ويأمره بكفر الله تعالى، وإنما يتدرج معه في شيء من صلاة الذنوب أو قبلها، ربما يتدرج معه في جعله يتكاسل عن نوافل العبادات والطاعات ويزين له أنها غير مهمة وأنه تكفي الفرائض، ثم يوقعه في المكروهات وترك المستحبات، ثم بعد ذلك يتدرج به إلى صلاة الذنوب ويزين له أنها مغفورة ويسيرة والصلوات تكفرها. فإذا أتى أكثر منها وأبدالها يتدرج معهم حتى يجمعهم في كذلك ثم يطيعهم في الكفر عياذا بالله تعالى استمر معهم ولم يتدارك نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في تفسير قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان أمر الإنسان بالكفر فلما كفر تبرأ منه الشيطان ودعا أنه يخاف الله بعد أن مرض الإنسان ووقعه في الكفر عياذا بالله تعالى. ورد في قصة في نزول هذه الآيات الكريمة في بعض الآثار المرضية في تفسيرها عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود كذلك رضي الله عنه وعن غيره من السلف في تفسير الآيات ذكروا فيها قصة عن رجل عالم من ركبان بني إسرائيل اسمه براصيص العالم. و اختلافا في تفاصيل القصة إلا أن خلاصتها أن ثلاثة من الإخوة من بني إسرائيل كانت لهم أخت حسناء وإنهم أرادوا سفرا وقالوا لا تمت عليها إلا هذا العالم الظالم لأنه كان أصبحه وكانت له صومعة يتعبد فيها. أوصوا برعايتها والعناية بها مبتدا سفرهم فظل الشيطان يستدركه في الحديث معها والكلام معها ومسحها وغير ذلك حتى أوقعه في النهاية في الزنا بها رغم أنه كان من الصالحين السكان المختلفين للعباد لكن ظل الشيطان يتدخل فيه حتى وقع عياذا بالله في كعب شمسين ثم بعد ان زنى بها حملت منه فجاءه الشيطان ووسوس له ان اخوتها اذا رجعوا الى العالم عرفوا ان الحمل منه وافتضح بين الناس وانه لا حمل له الا في قلبها فقتلها وهي حامل قتلها مع والدها ودفنها. فلما رجع اخوتها أخبره أنها مرضت ومالت وأن امتحنها ولم يشكوا في صلاحه. ثم إن الشيطان جاء إليه في المنام وجعلهم يرون حكما في المنام كل من الإخوة الثلاثة يرى نفسه بحكم في نفسه من بين أن هذا الظالم زنى بأخته وأنه قتلها ودفنها عند شجرة معينة وأعلمه بمكان دفنها. ثم إن الشيطان جاء هذا العالم ووسوس له أنه قد أخبر إخوتها وأن أمره افتضح وأنه لا سبيل له للنجاة من ذلك إلا أن يسجد للشيطان سجدة حتى ننجيه من هذه المرضى ونقول فيه من أمره وليا. فعياذا بالله تعالى ففعل ذلك وسجد للشيطان. لما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وتركه وجاء إخوته من رحمته وحفروا في المكان ووجدوا أخته مدفونة وهي حامل وأخذوا هذا القاتل وعرفوه غير ذلك مما يذكر في تفاصيل هذه القصة. فكانت كلها بسبب اتباع خطوات الشيطان. لهذا حذره الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالمسلم عليه ان يستعين بالله تعالى وان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان يستدرجه الشيطان في شيء من الذنوب او المعاصي فعليه ان يتدارك نفسه وأن لا يواصل السير في هذا الطريق خاصة أننا نقبلون على شهر رمضان الكريم المبارك الذي يحسن للمسلم أن يدخل على هذا الشهر وهو من التابعين المتقين حتى يعين الله تعالى على صيامه وقيامه وعلى سماعه المعلم فيه. نسأل الله تعالى أن يفعل الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، دخل علينا شهر شعبان المبارك، وبإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم هذا سيوافق الرابع عشر من شعبان، ومع غروب الشمس يوم الاثنين تدخل ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مباركة ورد في فضلها بعض الأحاديث والآثار. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يطلع إلى قلبه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع ذنبه إلا لمشرك أو مشاعر، فالذين لا يغفر لهم المشركون والمشاعر. وفي حديث آخر فيغفر للمؤمنين ويبدي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. فأفادت هذه الأحاديث أن مغفرة الذنوب في تلك الليلة تشمل بإذن الله تعالى جميع المسلمين إلا من كان مشاعرا. وفسر المشاعر بعض شراح الحديث وبعض فسروا بأنهم أهل البدع الذين خالفوا السنة وخالفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. وبعض فسروا بالمشاعر الذي يهجم إخوانه المسلمين ويقطع الصلة بهم ويقطع العلاقة بهم من غير ذنب منهم، يعني ظلم منه له، تعاديهم ويكون بينه وبينهم بغضاء وعداوة وهجر من غير سبب منهم، ولكن يعني تعدهم عليهم الأذى والبغض وسوء الظن ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يستعد لتلك الليلة لإصلاح ذلك البين صفي ما بينه وبين من بينه وبينهم عداوة وخصومة، إصلاح هذا البيت والسعي في إصلاح بين المسلمين. فإن ذلك من أسباب المغفرة في تلك الليلة المباركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وورد في يعني في بعض الأحاديث الأخرى أن الحالقة تحدث التين، لا يقول تحدث الشعر ولكن تحدث التين. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام فساد ذات البين الحالقة، يعني قصدر تشبه حلق الشعر، هي حلق الشعر يزيل الشعر ويزيله، وهذه الخصلة تذهب الدين عياذا بالله تعالى. أن فساد ذات البين يصحبه حقد وحسد وغيبة ونميمة وكذب، وقد يتطور إلى اقتدار وتعدي على المال وعلى الدماء، لا يؤدي الإنسان في النهاية إلى تطهير وجوده وثواب الأعمال. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الأيام المباركة في الاستعداد لشهر رمضان. وقد ورد عن بعض السلف أن شهر رجب هو شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصيام في شعبان، وسئل عن ذلك فقال: شهر بين رجب ورمضان يغفر الناس عنه، ترفع فيه اعمال العباد ويحب ان يرفع عمله وانصاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مرضاه وأن يعيننا فيها سيادة وبلاد وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا دينك وعصمة الدين، وأصلح لنا البلاد التي فيها معاشنا، وأصلح لنا الآخرة التي فيها رعايتنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحمل عافيتك ومن فجاءة نعمتك ومن جميع سخطك. اللهم اغفر لنا حلالنا عن حرام، وارض عنك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا